بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول باب في إتيان الحائض ومبشرتها، قال باب في إتيان الحائض ومبشرتها، ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحن في المحيط؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. بيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، وبالتالي لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، ولم يجامعوها في البيت. يبقى ده معاملة اليهود للمرأة في حال حيضها، أنهم يعزلون المرأة تماما عن حياتهم، كما بيذكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. وبالتالي ما كانوا يخالطون المرأة حال الحيض ولا يساكنون المرأة في بيت واحد حال الحيض. فلما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط. طبعا هذه الآية لما نزلت: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط، يبقى كلمة اعتزال المرأة في حال الحيض، قلنا الاعتزال يبقى هيأخذ جميع مفهوم الاعتزال، قلنا من عدم مجامعة المرأة في البيت أو مشاربة المرأة أو مشاركة المرأة والخلطة مع المرأة، ولكن تأتي السنة لتفسر لنا ما معنى اعتزال النساء في المحيط. قلنا إلا هي كلمة نقول والله اعتزل فلان، اعتزل فلان معناها أنه لا تخالط فلان، أنك لا تخالط فلان، يبقى ده المفهوم العام المطلق لهذه الكلمة. ولكن نجد أن السنة فسرت لنا ما معنى اعتزال النساء في المحيط كما ورد ذلك في الآية. فلما أنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ففسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. ففهم من ذلك أن معنى اعتزال المرأة حال الحيض هو عدم نكاح المرأة أو عدم وطء المرأة في ذلك في الفرج، عدم وطء المرأة في الفرج حال الحيض. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جامعهن في البيوت، بمعنى كده مخالطة المرأة، وقال: اصنعوا كل شيء غير النكاح. يبقى نقول ان الآية السنة فسرت معنى ومدلول الآية، وان المقصود من اعتزال النساء في المحيط هو عدم وطء المرأة في فرجها حال الحيض، عدم وطء المرأة في فرجها حال الحيض. وستأتي بعد ذلك الروايات التي تبين جواز استمتاع الرجل بالمرأة الحائض في غير موضع الولد، في غير موضع الولد. لذلك قال اصنعوا كل شيء غير النكاح، أي غير الوطء في الفرد. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل، أي إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتزال، اعتزال المرأة في المحيض، ليس معناه هو مجانبة مؤاكلة المرأة أو مضاجعة المرأة أو مخالطة المرأة ومساكنة المرأة في بيت واحد، ولكن المقصود هو عدم الوطء في الفرج. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أظن أنه زيادة في تأكيد المخالفة جواز أن نطأ المرأة في حال الحيض، يعني كأنهما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطأ النساء حال المحيض مخالفة لليهود، فتمعر عند ذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني غاضب النبي صلى الله عليه وسلم من عباد ابن بشر وأسيد بن حضير من هذه المقولة التي تكلم بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما بينا أن مسألة المخالفة لها حدود، يبقى لما الشارع أمر بالمخالفة خالفوا المشركين خالفوا المجوس، يبقى لما أمر بمخالفة أهل الكتاب يبقى عند ذلك نقول المخالفة لابد أن ننظر يبقى ما هو مدلول المخالفة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال كده أن نصلي في النعال، قلنا معنى كده مخالفة لليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، يبقى هذه صورة من صور مخالفة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نستطيع أن نقيس على ذلك أي أمر من الأمور إلا ما ورد عن طريق الشارع. يبقى حنخالف هؤلاء، يبقى هؤلاء ما كانوا يخالطون المرأة ولا يساكنون المرأة في بيت واحد حال المحيط، فعند ذلك كانت المخالفة أننا نخالط المرأة ونضاجع المرأة ونؤكل ونشارب المرأة ونساكن المرأة في بيت واحد، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المقصود باعتزال النساء حال المحيط هو إصنع كل شيء إلا النكاح. يبقى نقول لك أن تستمتع بالمرأة جميع بدل المرأة إلا في موضع الولد، وكذلك أيضا كما سأذكر ذلك من خلال ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في حال الحيض إن أراد منهن شيئا. فلذلك لما قال أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما أفلا ننكحهن في المحيط، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن قد وجد عليهما، أي غاضب منهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. إذا كانت كلمة قام بعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في حدود، يبقى المخالفة دي لها حدود، يبقى لا نتعدى حدود الشارع، تلك حدود الله. يبقى نقول الحد ده ما ينبغي أن احنا نتجاوز هذا الحد، ما ينبغي أن نتجاوز ذلك الحد المرسوم. ولذلك تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يتمعر إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. فلما بعث في أثرهما قال أنس رضي الله عنهما رضي الله عنه فظننا أنه لم يجد عليهما، أي أنه لم يغضب عليهما صلى الله عليه وسلم، ولكن هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك الكلام أنه كلام يعني لا يصح، ولكن المخالفة كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم أن نجامع النساء في البيوت وأن نصنع كل شيء غير النكاح كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعدوه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعدوه وصلى فيه. يبقى بيذكر تذكر هنا عائشة رضي الله عنها ماذا لو تساقطت قطرة من حيض المرأة، من دماء حيض المرأة على الثوب أو على البدن. فبتذكر هنا عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، كنا نبيت في الشعار الواحد، يبقى نقول في الكساء الواحد أو في اللحاف الواحد وأنا حائض طامس، فإن أصابه مني شيء قالت غسل مكانه ولم يتعد حدود هذا الشيء، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعدوه وصلى فيه. يبقى بتذكر هنا يبقى فيها جواز المباشرة، مباشرة المرأة الحائض ومباشرة جسد المرأة الحائض، غير أنه في حال الحيض بنأمر المرأة أن تتزر، إن هي أن تضع شيئا على فرجها حتى لا تتسلل الدماء، فإن تسلل شيئا من هذا الدماء سواء كان إلى ثياب رجل أو بدن رجل أو أي ثياب على ذلك، يبقى بنؤمر أن احنا نغسل هذه الدماء من ذلك الموضع فقط. مش هنقول والله الثوب أصبح نجس، في نجاسة الدماء دي نجسة وقعت على جزء من الثوب، يبقى عند ذلك عند غسله بنقوم بغسل النجاسة، غسل النجاسة. قلنا كحال قطرات بول سقطت على ثوب الإنسان، يبقى لما نيجي نغسل لا نغسل الثوب أكمله، ولكن الواجب هو إزالة النجاسة من هذه البقعة حتى نباشر في هذا الثوب العبادة. عشان نباشر العبادة في الثوب ده يبقى مطلوب أن أنا أقوم بإزالة النجاسة، إزالة النجاسة يبقى على الموضع الذي وقعت فيه النجاسة، غير لما الإنسان يقوم كده بغسل الثوب أكمله. لا يجب عليك في الحالة دي أنك أنت إلا أن تزيل النجاسة من الموضع، قلنا حتى نباشر الصلاة، حتى نباشر الصلاة أو العبادات، لكن لا يؤمر الإنسان بغسل باقي الثوب إلا أن غسل باقي الثوب قلنا تنزها أو لإزالة الوسخ الذي فيه أو غير ذلك. لكن كما تذكر عائشة رضي الله عنها وارضاها لما تسقط بقعة أو أتى بعض الدماء على بدن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان بيغسل هذا الموضع، وكذلك إن وقع على ثوبه كان يغسل ذلك الموضع ولا يتعداه، وكان يصلي فيه كما تقول عائشة رضي الله عنها. الشاهد من ذلك هو جواز أيضا مباشرة المرأة، جواز مباشرة المرأة وبدن المرأة حال الحيض، حال الحيض يبقى نباشر البشرة البشرة، قلنا ما فيش حرج غير أن المرأة تؤمر فتتزر، أي أنها تضع خرقة على ذلك الموضع، قلنا حتى لا تتسلل وتتصرب منها الدماء، وإن تصرب شيئا من الدماء عند ذلك نقوم بغسله. ولذلك ذكر في رواية ثانية رواية عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من النساء وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. يبقى تقول ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من النساء أن يستمتع بها وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها. يبقى المباشرة قلنا المقصود بها هو أن يستمتع بجميع بدنها، غير أنه كما قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح إلا أن يطع في الفرج، وبالتالي قلنا عشان نضع حاجز قلنا حتى لا تدفع شهوة الإنسان أن يفعل ويطع المرأة حال الحيض فيقع في المحظور، فبيأمرها أن تتزر، أن تستر ذلك الموضع، أن تستر هذا الموضع والإزار. قلنا بالتالي قال العلماء أنه حيبقى ما بين السرة إلى الركبة، يبقى هذا حيبقى نغطي تغطي المرأة ما بين السرة إلى الركبة، فيستمتع بما كان فوق السرة من بدن المرأة وما تحت الركبة من بدن المرأة، ولكن لا يأتي إلى ذلك الجانب. بعض العلماء قالوا إن هو يحرم فقط، هي تؤمر بتغطية الفرج القبل والدبر، تؤمر بتغطية الفرج القبل والدبر، وعلى ذلك قال إن يبقى ده الموضع. يبقى البعض قال إن هو جاز أن يستمتع الرجل بالمرأة إلا فيما عدا ذلك الموضع اللي هي القبل والدبر فقط، وغالب العلماء قالوا إن هي تتزر، يبقى معنى كده هتغطي ما بين السرة والركبة، فيستمتع بما كان فوق السرة وتحت الركبة وتحت الركبة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المرأة أن تتزر ثم من زوجاته ثم يباشرها، والإزار هيغطي ما بين السرة والركبة، فعلى ذلك غالب العلماء قالوا تغطي هذا المكان ويستمتع رجل بباقي بدن المرأة، يبقى ما عدا المكان بين السرة والركبة. والبعض قال اللي هو هيغطي موضع الفرج، هيغطي موضع الفرج ولن يستمتع بباقي البدن بعد ذلك. والتغطية دهيت قلنا حتى لا يواقع الإنسان المحظور أو لا يرى من المرأة ما يجعله يأنف منها بعد ذلك، أو أن هو يتسرب ذلك البغض إلى قلب رجل من امرأته رأى هذه الدماء. فالشارع نقول أنه يسد ذلك المنفذ، قلنا حتى لا يتسلل ذلك إلى قلب رجل، فيبقى فيه نوع من أنواع الكراهة بينه وبين امرأته، ولا تكون الألفة المطلوبة. فعلى ذلك يغطي ذلك الموضع، بالإضافة أيضا مخافة أن يقع رجل في المحظور، مخافة أن يقع الرجل في المحظور، لأنه لا يتملك هذه الشهوة فيندفع عند ذلك ويطأ في حال الحيض. وطبعا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك فيه أذى، سواء كان الرجل أو كان المرأة أو كان لهما سوية. يبقى يا ترى الأذى ده يبقى يتعدى يكون أذى على الرجل فقط لما يطأ المرأة في حال الحيض، ولا هو أذى على المرأة ولا على كليهما؟ يبقى نقول والله الآية كانت مطلقة، فاعتذر النساء، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى على المحيط قل وأذى. يبقى أذى نقول والله مادي وحسي، أذى معنوي، أذى الرجل، أذى المرأة، هو في أذى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ما ينبغي أن نتعدى تلك الحدود، وأن الرجل له حدود أنه في المعاملة مع المرأة حال الحيض، أنه يأمرها عندما يريد أن يستمتع بها يأمرها أن تتزن، ثم يباشر المرأة كما يحن له، ولكنه يبتعد عن ذلك الموضع حتى لا يكون هناك أذى سواء على الرجل أو على المرأة أو على كلا الطرفين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كفارة من أتى حائضا. لو وطأ الرجل هذه المرأة الحائض في حال الحيض فماذا على الرجل؟ قال باب في كفارة من أتى حائضا. ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأة وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. يبقى لما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأة وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، كذلك في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. ده تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، كأنه بيقول في لو رجل وطأ المرأة حال فوران الحيضة يبقى عند ذلك يتصدق بدينار، وإن وطأ رجل المرأة في حال انقطاع الدماء وقبل الاغتسال يبقى عليه عند ذلك يتصدق بنصف دينار. الدينار ده نقول ده دينار ذهب، يعني يعادل أو يوازي 4 جرام وربع من الذهب الخالص، 4 جرام وربع من الذهب الخالص. فعلى ذلك قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف، ولكن هذا حديث صحيح، حديث طبعا هنا صحيح، وبالتالي يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف دينار متى وطأ المرأة. وقلنا هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر كده إن أصابها في الدم يعني معنى عند فوران الحيضة عند تدفق الدم، يبقى في بداية الحيضة يبقى فعليه دينار. إن أصابها بعد انقطاع الدماء أو أصبح الدماء الحيض خفيفة يبقى عند ذلك قال بنصف دينار. ده تفسير ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك الكلام، قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، كأنه مخير بين هذين الأمرين، إما أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكن عليه أن يتصدق بذلك المقدار كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه وكأنها عقوبة إن أتى ذلك رجل المرأة حال الحيض. قلنا غالب العلماء جمهور العلماء قالوا لا شيء على ذلك الرجل غير أنه الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. قلنا على أساس أنهم قالوا هذا حديث مرسل أو هذا حديث موقوف، ولكن صح ذلك الحديث. قال فلا عذر لمن لم يعمل بذلك الأمر، قالوا فلا عذر لمن لم يعمل بذلك الأمر طالما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما سئل عن الذي يأتي امرأته حائض قال يتصدق بدينار ونصف دينار، يبقى نحملش هذا الأمر على نقول والله لا شيء عليه، وعليه استغفار والتوبة، عليه استغفار والتوبة لأنه وقع في محظور، يبقى وقع في محظور، يبقى حرمة إتيان المرأة حال الحيض أو وطئ المرأة حال الحيض. لكن نقول نفرق ما بين استمتاع الرجل بالمرأة حال الحيض وبين وطئ الرجل المرأة في حال الحيض. ممنوع أن يطأ الرجل المرأة حال الحيض في موضع الولد، ولكن جاز له أن يستمتع بجميع البدن كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إن صح الحديث يبقى عند ذلك يكون هو العمل على أساسه، طالما الحديث صحيح يبقى يتم العمل على أساسه، ولا عذر أساسا ولا حجة لمن قال أنه لا شيء على من أتى المرأة حال الحيض. نقول أين نذهب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى في أحيان كثيرة يعني البعض لما بيتكلم يقول قال العلماء كذا وكذا، وكأنه هو بيتكلم، يبقى لا نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رؤية العلماء، قلنا العلماء دي بتبقى معذورة أن هذا الحديث وصل إليه من طريق هو مرسل أو فيه انقطاع أو رأوا أنه فيه ضعف، ولكن الصح الحديث بيتم العمل على أساسه. يتم العمل على أساسه، منقدرش نقول والله قول جمهور العلماء في مسألة كذا وكذا وبنترك هذا الحديث. الكلام ده قالوه بناء على أن الحديث ده مرسل أو موقوف على كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا الموقوف على كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه هو لما ذكر أنه هو في عليه دينار لما يصيب المرأة في حال فوران الحيضة، ونصف دينار لما يكون دماء الحيضة قد خفت أو انقطعت وقبل الاغتسال، يبقى نصف دينار. ولكن نقول الرواية مطلقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يأتي امرأته حال الحيض يتصدق بدينار أو نصف دينار. يبقى يتم العمل بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم طالما صح ذلك الكلام وثبت ذلك الكلام. يبقى عذر العلماء ان هم قالوا ان الحديث ده اساسا مرسل او كان بيضعفوا الحديث، لكن نقول والله دي الطرق اللي وصلت الى العلماء، لما العلماء بيضعفوا ذلك وهذه الرواية ضعفوها قلنا بناء على الطريق الذي اتت من خلال الرواية الى العلماء. لكن لما صح قلنا دايما كده خذ من كلام العلماء، يعني كما قال صح الحديث هو مذهبي، يعني كما قال الامام الشافعي رحمه الله وكما قال غير الامام الشافعي رحمه الله، قال ان صح الحديث فهو مذهبي، يبقى نقول مذهب الشافعيه العمل بهذه الروايه. قلنا لانه وضع القاعده العريضه، يبقى نقول والله لما كان الحكم اللي ذكره كان مخالف للروايه، قلنا بناء على ان هذه الروايات نقول وردت اليه من طرق ضعيفه فلم يستند اليها، ولكن تكلم بمثلا اصل الاباحه وغير ذلك من القواعد. فنقول لكن كما يقول لو صح الحديث فهو مذهبي، يعني كأنه بيقول كده يبقى هو ده أنا ما أتكلم به، يبقى صح الحديث قال هذا ما أتكلم به، يبقى على ذلك نقول صحة الرواية، يبقى يتم العمل بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. يتصدق بدينار نصف دينار، نقول هو عليه الصدقة، ولكن وكأنه يخير بين أمرين أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقلنا ده كان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى الدينار حال فوران الحيضة ونصف دينار حال انقطاع الحيضة وقبل الاغتسال. ثم بيتكلم بعد ذلك أبو داود رحمه الله تحت باب آخر وباب ما جاء في العزل. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل، قال فلما يفعل أحدكم، ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يبقى قال في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عن العزل، أنه معنى العزل أساسا هو أن الرجل يجامع حتى إذا قارب الإنزال نزع وألقى ذلك الماء خارج فرج المرأة. يبقى ده معنى الكلام العزل، قلنا أنه هو أساسا الرجل، يبقى كأنه هنا هيجامع المرأة حتى قبيل إنزال الماء، عند ذلك بينزع ثم يلقي ذلك الماء خارج المرأة. قلنا مخافة حبل المرأة، مخافة أن المرأة بتحبل منه، فعلى ذلك يبقى ده العزل. فذكر أبو سعيد رضي الله عنه أن هذا العزل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما يفعل أحدكم، ولم يقل فلا يفعل، يعني وكأنه يسلم، قال فلما يفعل أحدكم، فإنها ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وأن لو تحدثه أن العزل موءودة الصغرى، فقال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. قال لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. فبيذكر هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما يفعل أحدكم فإنها ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال الحديث يدل على كراهة العزل. وقال للترمذي رحمه الله قد كره العزل قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يبقى قال فيها كراهة ولكن ليست بكراهة التحريم. يعني نقول أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بأن هذا ليس فيه كراهة أنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان فيها شيء لبين ذلك القرآن. فلكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلما يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. يبقى نقول والله بيتم العزل مخافة يبقى أن تحمل المرأة أو تحمل المرأة. قال لو أراد ذلك ربنا وقدر الله عز وجل ذلك لسبق الماء ووقع داخل رحم المرأة. لسبق الماء يبقى معنى الكلام قدر الله عز وجل نافذ، أشياء الله عز وجل نافذة. وبالتالي لو كان الإنسان بياخد الاحتياط والله عشان ما يحدثش نوع من أنواع ما يحدثش حبل المرأة، نقول لو قدر ذلك ربنا سبحانه وتعالى لك مهما كان الاحتياطات التي يأخذها ذلك رجل، فلا يمنع الحذر من القدر، لا يمنع الحذر من القدر. فنقول والله هو مخافة أن تحبل المرأة، ولكن لو قدر ذلك ربنا سبحانه وتعالى لوقع هذا الأمر. قلنا حتى لو أخذ الجميع بجميع الاحتياطات ولكن ما من نسمة قدرها ربنا سبحانه وتعالى إلا وكانت. لذلك قال فإنه ليست من نفس المخلوقة إلا الله خالقها، سواء أخذنا بالاحتياط أم لم نأخذ بذلك الاحتياط. يبقى نقول رجل كده بيعزل عن امرأته مخافة حبل هذه المرأة، حبل المرأة. نقول لكن في بعض الأحيان قد تتسلل قطرة ضعيفة قبل العزل، قبل أن يعزل، قبل أن ينزع، فعند ذلك يقع منها الحبل. ورجل يطأ ويلقي ذلك الماء داخل رحم المرأة ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر له الولد، لا يقدر له الولد. يبقى قدر الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل نافذة، يبقى لا يغني ذلك الحذر من القدر. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أيضا رواية سرية ورواية أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها لي أمة. وقلنا طبعا هنا يتسرب الأمة، قلنا ملك يمين، اتخذ ملك اليمين، قلنا حتى يطأ. يبقى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى جارية اللي هي أمة ملك يمين هذا الرجل وكان بيتخذها فراشا. فقال وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال. يبقى بيريد أنه يتسرى بها ويريد أنه أساسا يعني يجامع، وبالتالي يكره أنها بتحمل. فإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى، يعني اليهود بتقول أن ده زي الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت معروف الموؤودة اللي هو وأد البنات، وكانوا يعيدون البنات قلنا مخافة العار إلى غير ذلك. يبقى وكانت أحياء، يبقى لما كانت تلد المرأة يعني بنتا كانوا في الجاهلية يقومون بوأد هذه البنت، يحفرون حفرة ثم يلقون هذه البنت حية. فكانت اليهود تقول أن العزل ده موؤودة الصغرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لسبق ذلك الماء ووقع ذلك الماء في رحم المرأة قبل أن يقوم بالنزع. يبقى نقول أنه هو لا يتمكن من النزع إلا بعد انفضاض ذلك الماء، لأن الله تعالى قدر أن يكون من ذلك الوطء أو من ذلك الماء أن يكون ذلك المخلوق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود. قال فيه دليل على جواز العزل، قال لكنه معارض بما في حديث قدامة أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. حديث قدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله، تقول أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. قال ويجمع بينهما بأن ما في حديث قدامة محمول على التنزيه وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي. قالوا أن العزل موؤودة الصغرى، هم مقصده من النداء فعلا يبقى موؤود الصغرى زي الموؤودة بالظبط. فقال ان ده اسم الوأد الخفي. الوأد الخفي قلنا يعني قلنا لان التاني كان لما بيأد البنت لما تولد له، وده اساسا مش عايز اساسا ان يكون حبل، مش عايز اساسا ان يكون ذلك الولد من ذلك النكاح، اراد قضاء الوطر ولكن لم يرد ان يكون منه ذلك الحبل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي. يقول ابن القيم رحمه الله الذي كذب فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم ان العزل يتصور معه الحمل اصلا، وجعلوا ذلك بمنزلة قطع النسل بالوأد، فاكذبهم واخبر انه لا يمنع الحمل، اذا شاء الله ان يخلقه لخلقه الله عز وجل. وبالتالي لما قال ان ده الوأد الخفي قلنا مقصود لو قصد الرجل بذلك هو عدم الانجاب، عدم الانجاب فسماه كده، لكن هذا المسمى مش معناه ده وأد حقيقي كما تقول اليهود، ولكن اسم الوأد الخفي قلنا على اساس ان هو لم يرد ان يكون منه الولد، ولكن لو شاء الله عز وجل ان يكون الولد قلنا حتى مع العزل، حتى مع العزل لوقع ذلك الامر، لان مشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة. لذلك قال لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه، اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه، يبقى معنى كده ان لو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يخلق ذلك الولد من ذلك الوطن لا سبق ذلك الماء، وما استطاع انه ان يتحكم في عدم انفضاض الماء حتى يتم العزل، حتى يتم النزع، ولكن نقول قبل ان ينزع حينزل ذلك الماء، وعند ذلك يقول ما قدر ربنا سبحانه وتعالى فيتم ذلك المقدور. كذلك ايضا في رواية عن ابن محيريز رحمه الله قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألت عن العزل، فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، إلا وهي كائنة. يبقى ذكر هنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، قلنا يبقى كانوا طبعا هنا اشتدوا عليهم، اشتد عليهم ذلك الأمر أن هم أساسا لم يطأوا النساء في فترة نقول طويلة، فعند ذلك وكأن الشهوة تحركت شوقا إلى نسائهم. قال وحببنا الفداء، هذا الفداء يعني على ذلك لم يريدوا أن تحمل هذه الجارية، يبقى معنى كده عشان يستطيع أن هو أن يقوم بالفداء أو ببيعها يكون لها ثمن حتى لا تكون أم ولد، لأن لو حملت الجارية أصبحت أم ولد، أم الولد لا يجوز أن تباع، لا يجوز أن تباع، نقول ان هي حيطلق صراحة المرأة وتملك الحرية بعد موت السيد، فأم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث أساسا. فعلى ذلك يقول وحببنا الفداء، يعني نقول ان هي جارية هيستمتع بها ولكن لم يرد أن تحمل هذه الجارية منه حتى لا تحول إلى أم ولد، فأم الولد هنا يبقى نقول دي أمة، اتخذ الرجل هذه الأمة فراشا، وبالتالي لو حملت منه يبقى نقول انها اصبحت ام ولد، ام الولد دي يبقى لا يجوز ان تباع ولا توهب ولا تورث، ونقول بمجرد موت السيد اصبحت حرة، بمجرد موت السيد اصبحت حرة. فلذلك قال حببنا الفداء معناه يعني عايز الجارية عشان يستطيع ان هو يعني ان يبيع الجارية لو اراد ذلك الامر، ان يبيع الجارية لو اراد ذلك الامر. فلذلك قال يعني ازاي نجمع من الامرين، عايز هو الله هيقضي ذلك الوطر والشهوة ولكن لا يكون ذلك الحبل حتى لا يفوت على نفسه يعني هذه الجارية في بيعها. فقال فصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتهت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، يبقى أرادوا أخذوا القرار كده أن هم يقوموا بالعزل، قلنا معناه النزع قبين إنزال الماء. قال ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك، قال سألناه فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، ربنا سبحانه وتعالى لو قدر أن يكون من ذلك الولد حتى مع العزل، حتى لو كان مع العزل، قلنا لأنه قد تتسلل قطرة واحدة من مني أو من ماء ذلك الرجل فعند ذلك يحدث من خلالها ذلك الحبل. فقال الإمام رحمه الله في دليل على أن العرب يجعل عليهم الرق إذا كانوا مشركين، أن بني المصطلق قبيلة من خزاعة، يبقى نقول يا ترى بيجرى على العرب أيضا أنهم أساسا بيقعوا في السبي، يبقى على ذلك يقعوا في السبي بدليل هذه الرواية، أن البعض قال أنه لا يجرى عليهم الرق لشرفهم، ولكن طبعا ده كلام صريح، هذا كلام صريح، ولذلك قال فأصبنا سبايا من سبي العرب، يبقى كانوا مشركين وبالتالي وقعوا في السبي. نعم، يبقى لما يكون السبي السبايا يبقى غزوة بين المسلمين وبين غيرهم، سواء كانوا بقى من الكفار، سواء كانوا من كفار قريش أو عرب كفار أو غير ذلك، أو نقول كفار من أهل الكتاب. يقول النساء لما تقع في الأسر أصبحت السبايا تقسم أيضا على الغازين، بتقسم على الغازين، فأصبحت دي ملك يمين، سواء كانت والله من مشرك العرب أو من مشرك أهل الكتاب بصفة عامة، فيبقى على ذلك جاز أيضا كما يقول الإمام النووي رحمه الله في دليل أن العرب يجعلون الرق، ده خلاف لمن قال أنه لا يجعلون الرق لشرفهم. قال الشد عن العزبة، يبقى قلة الجماع بعضهم عن نسائهم، فيشد عند ذلك شوقهم إلى النساء، فعلى ذلك قالوا حبنا الفداء، فلما أرادوا العزل يبقى طرحوا ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما عليكم ضرر في ترك العزل، قال ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، إلا وهي كائنة. كذلك أيضا ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها ونكره أن تحمل، قال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال نجرة قد حملت، قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. يبقى رجل كان بيعزل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعزل عنها، يبقى قال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال اعزل عنها، اعزل عنها، قال اعزل عن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، ربنا سبحانه وتعالى قدر أن تحمل هذه الجارية لا كان ذلك الحبل. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت، قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. يبقى جواز العزل، ولكن العزل هنا لما يكون من الحرة لا يكون إلا بإذنها، لا يكون إلا بإذنها. يبقى الرجل كده في مسألة العزل أراد أن يعزل، يبقى نقول إن هو حيتم النزع قبيل انفضاض الماء، يبقى لو أراد العزل يبقى لو كان متزوج امرأة حرة لا يعزل إلا بإذنها، لأن المرأة لها حق كما أن الرجل له حق، يبقى الرجل المرأة لها حق كما أن الرجل له حق، فلا يتم العزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها. أما بالنسبة للجارية فلا إذن للجارية المملوكة، فلا إذن للجارية المملوكة، ولكن نقول لو كان قد تزوج بجارية بأمة يبقى عند ذلك لا يعزل إلا بإذن سيدها. يبقى العزل كده ده ليه حدود، نقول والله ده مش على حسب ما يرى الرجل، يبقى لابد أن يكون، يبقى لو عزل وكانت امرأة حرة يبقى يكون بإذنها، لو كانت هو متزوج بأمة نتيجة نقول أنه أساسا ما كان يملك أن يتزوج الحرة، فعند ذلك تزوج امرأة أمة، يبقى نقول العزل عن هذه الأمة لا يكون إلا بإذن سيدها. قلنا ليه؟ لأن لما بتحمل الأمة يبقى نقول المولود ده تبع للأم، بيبقى عبد عند سيدها، يبقى لو رجل كده زوج هذه الأمة زوجها، لو زوجها الحر أو زوجها العبد يبقى نقول لما بتحمل الأمة ده هي تبقاش ملك يمين، هنا دي امرأة زوجة ملك اليمين، نقول لو كان هذا الحبل من سيدها، من سيدها، نقول لو اتخذها وطاء تبقى أم ولد، أم ولد، يبقى لما الملك لها هو بيطأها فحملت منه يبقى ده أم ولد، أم الولد قلنا لا تباع ولا تورث ولا تورث ولا يأتوها، ولكن نقول أصبحت أم ولد تملك الحرية بمجرد يعني موت ذلك السيد، السيد له الحق أنه هو يعني يزوج هذه الأمة، فإن تزوجت الأمة برجل الحمل ده بيبقى تبع الأم، تبع الأم، عشان كده ما يجوزش العزل عن الأمة المزوجة إلا بإذن سيدها، إلا بإذن سيدها. أما إن كانت ملك اليمين فجاز أن يعزل عنها ابتداء ولا عبرة بقولها. يبقى ده في مسألة العزل. طبعا من مسألة العزل ده وجواز العزل أخذ العلماء جواز استعمال العازل الصناعي. يبقى دي عازل اهو بيعزل، يبقى جواز العزل يبقى حتى لو كان بأي صورة، ولكن ما يكونش المقصد منها هو قطع النكاح، ولكن نقول كنتيجة مثل مرض شديد للمرأة لا تقوى معها الحمل والأطباء منعوا المرأة عند ذلك، يبقى جاز أنها تستعمل أي موانع بحيث أنه هو أساسا حتى لا يكون ذلك الحمل. أو والله فترة رضاع الولد، فترة رضاع الولد يبقى في الفترة الأولى كده لرضاع الولد حتى يستكمل ذلك الرضاع، يبقى جاز أنها تستعمل ذلك. بناء على أن العزل يعني نقول أنه هو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو كان فيها كراهة أن كراهة تنزيه فقط، لكن كما قال الصحابة أننا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ما نهناش عن ذلك الأمر، نهناش عن ذلك الأمر. يبقى جواز أن احنا نستعمل موانع نعم، بس طبعا هنا مش ده جواز مطلق كده، جواز نقول زي مسألة هنا زي العزل هنا. يبقى لو كان عزل نقول بالنزع نقول ما فيهاش حرج، لو كان عزل نتيجة نقول والله بأجهزة غير ذلك نقول ما فيش حرج، ولكن بالقيود ان هو مخافة ان هو حتى يعني يكون رضاع الولد في الفطرة المسموح بها، قلنا كنتيجة ايضا لمرض الم بهذه المرأة لا تقوى معه على الحمل الا كان في خطورة على المرأة، لكن والله نتيجة الفاق نقول لا، نتيجة والله نقول يعني كفاية عدد الاولاد الموجود نقول لا. كل دهية امور طبعا ما يجوزش فيها ذلك الكلام، مخافة الفاق نقول لا يجوز، وكذلك نقول مخافة كثرة الاولاد ويكون يعني الاعباء لغير ذلك، كل دي ملاش عبرة، ملاش عبرة. يبقى جواز العزل نقول بهذه الحدود. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من أصابته من أهله. يبقى لم يبقى الرجل أو المرأة تقوم بإفشاء ما كان بينها وبين زوجها، أو الزوج يقوم بإفشاء ما كان بينه وبين زوجه، من هذه الأمور التي يستحي الإنسان من ذكرها. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.